بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ العلامة ابن عثيمين رحمه الله تعالى في رسالته أحكام الأضحية والذكاة، قال رحمه الله: في أدلة القائلين بالوجوب الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة: يا أيها الناس، إن على أهل كل بيت أضحية في كل عام وعتيرة. قال في الفتح: أخرجه أحمد والأربعة بسند قوي. الدليل الرابع قوله صلى الله عليه وسلم: من كان ذبح قبل أن يصلي فليذبح مكانها أخرى، ومن لم يكن ذبح حتى صلينا فليذبح بسم الله. متفق عليه. هذه أدلة القائلين بالوجوب، وقد أجاب عنها القائلون بعدم الوجوب واحدا واحدا، فأجابوا عن الدليل الأول بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القيام في الصلاة، وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمتنع الاستدلال. وإذا قلنا طيب، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله في الإجابة الأدلة، قال: فأجابوا عن الدليل الأول بأنه لا يتعين أن يكون المراد بها نحر القربان، فقد قيل إن المراد بها وضع اليدين تحت النحر عند القائلين عند القيام في الصلاة، وهذا القول كما تقدم قول ضعيف، قد روي عن علي رضي الله عنه، قال ابن كثير: روي عن علي ولا يصح. فالقول بأن المراد فصلي لربك وانحر، أن المراد أن تضع اليدين تحت النحر، قول ضعيف قد روي عن علي لكنه لا يصح. ولهذا قال: وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مع الاحتمال قد يمنع، قد. والصحيح أنه أن الأقوال الضعيفة أو الاحتمالات الضعيفة لا مدخل لها. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وإذا قلنا إن المراد بها نحر القربان كما هو ظاهر القرآن، فإنه لا يتعين أن يكون المراد بها فعل النحر، فقد قيل إن المراد بها تخصيص النحر لله تعالى وإخلاصه له، وهذا واجب بلا شك ولا نزاع. وإذا قلنا المراد بها فعل النحر كما هو ظاهر الآية، فهو أمر مطلق يحصل امتثاله بفعل ما ينحر تقربا إلى الله تعالى من أضحية أو هدي أو عقيقة ولو مرة واحدة، فلا يتعين أن يكون المراد به الأضحية كل عام. هذا تقرير جوابهم عن الآية، وعندي أنه إذا صح الدليل الثالث صار مبينا للآية وصارت حجة على الوجوب، والله أعلم. وهو قول إن على كل أهل بيت أضحية. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وقد يقال إن وجوب النحر الذي تدل عليه هذه الآية خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم، شكرا منه لربه على ما أعطاه من الخير الكثير الذي لم يعطه أحدا غيره، بدليل ترتيبه عليه بالفاء، وبدليل ما يأتي في الدليل الأول للقائلين بعدم الوجوب. وأجابوا عن الدليل، لكن يجاب عن هذا بأن الأصل عدم الخصوصية، أن الأصل عدم الخصوصية للرسول عليه الصلاة والسلام إلا بدليل يدل على ذلك. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله: وأجابوا عن الدليل الثاني بأن الراجح أنه موقوف، ولعل أبا هريرة رضي الله عنه قاله حين كان واليا على المدينة، قال في بلوغ المرام: رجح الأئمة وقفه، انتهى. لكن قال في الدراية: إن الذي رفعه ثقة. قلت: وإذا كان الذي رفعه ثقة، فالمشهور عند المحدثين أنه إذا تعارض الوقف والرفع وكان الرافع ثقة فالحكم للرفع، لأنه زيادة من ثقة، وزيادة الثقة مقبولة. لكن قال في الفتح: إنه ليس صريحا في الإجاب. قلت: هو ليس بصريح في الإجاب، إذ يحتمل أن منعه من المسجد وحرمانه من حضور الصلاة ودعوة المسلمين عقوبة له على ترك هذه الشعيرة وإن لم تكن واجبة، لكن من أجل تأكدها، لكن هو ظاهر في الإجاب، ولا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. نعم، هذه قاعدة: لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة، بل يكفي الظاهر، إذا كان ظاهرا في الدلالة فإنه كاف، لكن بشرط ما لم يعارضه ما هو أقوى منه. نعم، أحسن الله لك. قال رحمه الله وأجابوا عن الدليل الثالث بأن أحد رواته أبو رملة عامر قال في التقريب لا يعرف، وقال الخطابي مجهول، والحديث ضعيف، والحديث ضعيف المخرج، وقال المعافري هذا الحديث ضعيف لا يحتج به. قلت وقد سبق أن صاحب الفتح وصف سنده بالقوة، لكنه قال لا حجة فيه، لأن الصيغة ليست صريحة في الوجوب المطلق، وقد ذكر معها العتيرة، وليست بواجبة عند من قال بوجوب الأضحية انتهى. وقد سبق الجواب بأنه لا يلزم في إثبات الحكم أن يكون الدليل صريحا في الدلالة عليه، بل يكفي الظاهر إذا لم يعارضه ما هو أقوى منه. وأما ذكر العتيرة معها وهي غير واجبة فقد ورد ما يخرجها عن الوجوب بل عن المشروعية عند كثير من أهل العلم، وهو قوله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه لا فرع ولا عتيرة، متفق عليه. لكن العلة في الدليل جهالة أبي رملة، والله أعلم. وأجابوا عن الدليل الرابع، شيخ حسن الله لك، إيش العتيرة؟ العتيرة هي الذبيحة، كان يذبحونها في الجاهلية، هي الذبيحة في رجب، الذبيحة في شهر رجب. وقد اختلف العلماء فيها، منهم من قال إنها مستحبة ومنهم من قال إنها لا تستحب بل هي مكروهة. نعم. أحسن الله لك. قال رحمه الله وأجابوا عن الدليل الرابع بأن الأمر إنما هو بذبح بدل، والفرع هو ذبح أول ولد الناقة. أحسن الله لي. قال رحمه الله وأجابوا عن الدليل الرابع بأن الأمر إنما هو بذبح بدلها وهو ظاهر، لأنهم لما أوجبوها تعينت، وذبحهم إياها قبل الوقت لا يجزئ، فوجب عليهم ضمانها بأن يذبحوا بدلها. ونحن نقول بمقتضى هذا الحديث وأنه لو أوجب أضحية ثم تعدى أو فرط فيها أو ذبحها على وجه لا تجزئ أضحية لوجب عليه ذبح بدلها. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن لم يذبح فليذبح باسم الله، فهو أمر بكون الذبح على اسم الله لا بمطلق الذبح، فلا يكون فيه دليل على وجوب الأضحية. أدلة القائلين بعدم الوجوب، نعم، كما لو قلت من أراد أن يصلي السنة الراتبة فليتوضأ، فهذا لا يدل على وجوب ماذا؟ السنة الراتبة، يعني يقول أمر بكون الذبح على اسم الله، يعني من أراد أن يذبح فليذبح على اسم الله، فلا يدل على أن الذبح أنه واجب. لا. أحسن الله لك. قال رحمه الله أدلة القائلين بعدم الوجوب. الدليل الأول حديث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر ركعتا الضحى، أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي، وروى نحوه أحمد. لا، هي الظاهر الحديث فيه السقط، ثلاث سقطت. ما يصح أن يقول هن علي فرائض، قبلها ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، أضيفوا ثلاث قبل هن. أحسن الله لي. قال رحمه الله الدليل الأول حديث ثلاث هن علي فرائض ولكم تطوع، النحر والوتر وركعتا الضحى، أخرجه الحاكم والبزار وابن عدي، وروى نحوه أحمد وأبو يعلى والحاكم، وذكر في التلخيص له طرقا كلها ضعيفة. وقال أطلق الأئمة على هذا الحديث الضعف كأحمد والبيهقي وابن الصلاح وابن الجوزي والنووي وغيرهم. قلت والضعيف لا يحتج به في إثبات الأحكام. الدليل الثاني أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى عن أمته، فعن علي بن الحسين عن أبي رافع رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا ضحى اشترى كبشين أقرنين سمينين أملحين، فإذا صلى وخطب أتى بأحدهما وهو قائم في مصلاه فذبحه بنفسه بالمدية، ثم يقول اللهم هذا عن أمتي جميعا من شهد لك بالتوحيد وشهد لي بالبلاغ، ثم يؤتى بالآخر فيذبحه بنفسه ويقول هذا عن محمد وآل محمد، فيطعمهما جميعا للمساكين ويأكل هو وأهله منهما. فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المؤونة برسول الله صلى الله عليه وسلم والغرم. أخرجه أحمد والبزار قال في مجمع الزوائد وإسناده حسن. وسكت عنه في التلخيص، وله شواهد عند أحمد والطبراني وابن ماجه والبيهقي والحاكم. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم قام بالواجب عن أمته فيكون الباقي تطوعا، ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى، يعني سقط الواجب عنهم بفعل الرسول عليه الصلاة والسلام، قال ولذلك مكث بنو هاشم سنين لا يضحون على مقتضى هذا الحديث. ولكن هذا أيضا كونهم ينكثون سنين لا يضحون لأنه ليس عندهم من المال ما يضحون به. والأضحية إذا قلنا إنها واجبة فالواجبات الشرعية مقيدة بالاستطاعة، فهمتم؟ ولهذا قالوا فمكثنا سنين ليس لرجل من بني هاشم يضحي قد كفاه الله المعونة برسول الله صلى الله عليه وسلم. لا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الدليل الثالث قوله صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظفاره، رواه الجماعة إلا البخاري، وفي رواية مسلم: فلا يمس من شعره وبشره شيئا. ووجه الدلالة أن النبي صلى الله عليه وسلم فوض الأضحية إلى الإرادة، وتفويضها إلى الإرادة ينافي وجوبها، إذ الوجوب لزوم لا يفوض إلى الإرادة، هكذا قالوا. وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قالوا هكذا قالوا، مثل هذا التعبير يدل على عدم ارتضائه لما نقله من كلام. فالعلماء إذا نقلوا كلاما وقال كذا قالوا أو هكذا قالوا، فمعنى هذه العبارة أو مقتضى هذه العبارة عدم ارتضاء هذا الكلام. وكثيرا ما يعبر بهذا ابن مفلح رحمه الله في الفروع، فينقل كلاما ويقول كذا قالوا أو كذا قال، فمعناه أنه لم يرتضه. أحسن الله لي. قال رحمه الله: وعندي أن التفويض إلى الإرادة لا ينافي الوجوب إذا قام عليه الدليل، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المواقيت: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ولم يمنع ذلك ولم يمنع ذلك من وجوب الحج والعمرة بدليل آخر مرة في العمر. فالتعليق على الإرادة ليس معناه أن الإنسان مخير في المراد على الإطلاق، فقد يجب أن يريد إذا قام مقتضى الوجوب، وقد لا يجب أن يريد إذا لم يكن دليل على الوجوب، كما لو قلت يجب الوضوء على من أراد الصلاة، والصلاة منها ما تجب إرادته كالفريضة، ومنها ما لا تجب كالتطوع. وأيضا فالأضحية لا تجب على المعسر فهو غير مريد لها، فصح تقسيم الناس فيها إلى مريد وغير مريد باعتبار اليسار والإعسار. الدليل الرابع أنه صح عن أبي بكر وعمر رضي الله عنهما أنهما لا يضحيان مخافة أن يظن أن الأضحية واجبة. وعن أبي مسعود رضي الله عنه أنه قال: إني لأدع الأضحية وأنا من أيسركم كراهة أن يعتقد الناس أنها حتم واجب. أخرجه سعيد بن منصور بسند صحيح، وذكره البيهقي عن ابن عباس وابن عمر وبلال رضي الله عنهم. قلت: وإذا صح الوجوب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن قول غيره حجة عليه. نعم، يعني يشترط في كون قول الصحابي حجة أن لا يخالف نصا أو صحابيا آخر. وهنا إذا قلنا بالوجوب فقد خالف النص الدال على الوجوب فلا يكون قوله حجة. أحسن الله لي. قال رحمه الله: نعم، لا نقول قوله قلت وإذا صح الوجوب عن رسول الله لم يكن قول غيره حجة عليه. المراد إنما جاء عن أبي بكر رضي الله عنه لو صح عنه أنه كان يدع الأضحية مخافة أن يقال إنها واجبة، فنقول هذا الفعل اجتهاد منه خالف فيه النص. لكن متى نقول خالف فيه النص؟ إذا قلنا بالوجوب، يقولنا أن الأدلة تدل على الوجوب فحينئذ يكون قد خالف النص. أي نعم، قول الصحابي قوله أو فعل الصحابي، الصحابي إذا قال قولا أو فعل فعلا خالف فيه النص فلا عبرة به، لأنه يعني يشترط في الاحتجاج بعمل الصحابي من قول أو فعل أولا أن لا يخالف نصا، وثانيا أن لا يخالفه صحابي آخر. أحسن الله لي. قال رحمه الله: الدليل الخامس التمسك بالأصل، فإن الأصل براءة الذمة حتى يقوم دليل الوجوب السالم من المعارضة. قلت: وهذا دليل قوي جدا، لكن القائلين بالوجوب يقولون إنه قد قام دليل الوجوب السالم من المعارضة فثبت الحكم. الدليل السادس: أن رجلا قال: يا رسول الله، أرأيت إن لم أجد إلا منيحة أنثى أفأضحي بها؟ قال: لا، ولكن تأخذ من شعرك وأظفارك وتقص شاربك وتحلق عانتك، فتلك تمام أضحيتك عند الله عز وجل. رواه أبو داود والنسائي، ورواته ثقات. والمنيحة شاة اللبن تعطى للفقير يحلبها ويشرب لبنها ثم يردها، وهذا سنة. ولو كانت الأضحية واجبة لم تترك من أجل فعل السنة، إذ المسنون لا يعارض الواجب. وهذا تقرير جيد وفيه تأمل. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والأظهر وجوبها، يعني الأضحية، فإنها من أعظم شعائر الإسلام، وهي النسك العام في جميع الأمصار. والنسك مقرون بالصلاة، وهي من ملة إبراهيم الذي أمرنا باتباع ملته، وقد جاءت الأحاديث بالأمر بها. ونفاة الوجوب ليس معهم نص، فإن عمدتهم قوله صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يضحي ودخل العشر فلا يأخذ من شعره ولا من أظفاره. قالوا: والواجب لا يعلق بالإرادة، وهذا كلام مجمل، فإن الواجب لا يوكل إلى إرادة العبد فيقال إن شئت فافعل، بل يعلق الواجب بالشرط لبيان حكم من الأحكام. قلت: مثل أن تقول: إذا أردت أن تصلي الظهر فتوضأ، فصلاة الظهر واجبة، لكن تعليقها بالإرادة لبيان حكم الوضوء لها. قال شيخ الإسلام في بقية كلامه على الأضحية: ووجوبها مشروط بأن يقدر عليها فاضلا عن حوائجه الأصلية كصدقة الفطر. انتهى. إذن إذا قلنا بالوجوب، فإن الوجوب منوط بالقدرة، يعني بالاستطاعة، فإذا قدر أنه فقير ليس عنده شيء فتسقط عنه. يعني هذا يقوم مقام الأضحية. لا، كونه ترك الأضحية لأجل أمر مسنون وهو المنيحة، يعني أنه يمنح الشاة، عنده شاة يمنحها، يعطيها الفقراء ليشربوا من لبنها، المنيحة السنة، فكونه يترك الأضحية مع وجود شاة عنده يتركها لماذا؟ لأنه يريد أن يمنحها الناس، هذا سنة. فترك الواجب لأجل فترك الأضحية لأجل أمر مسنون يدل على أنه ليس، لأن الواجب لا يترك للمسنون. يعني كأنه يتشبه بالمضحين. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: هذه آراء العلماء وأدلتهم، سقناها ليبين شأن الأضحية وأهميتها في الدين، والأدلة فيها تكاد تكون متكافئة، وسلوك سبيل الاحتياط ألا يدعها مع القدرة عليها لما فيها من تعظيم الله وذكره وبراءة الذمة بيقين. إذن يقول: أدلة متكافئة وسلوك سبيل الاحتياط، يعني الإنسان يحتاط، ما دام أن الأدلة متكافئة فليحتض لدينه، لأنه ربما تكون واجبة وحينئذ يقع في الإثم. قال: لما فيها، وأيضا لما فيها من تعظيم الله، ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، وبراءة الذمة بيقين، لأنه إذا ضحى فقد برئت ذمته، وإذا ترك الأضحية فقد قال له من يرى الوجوب: إنك آثم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فصل. وذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، نص عليه الإمام أحمد رحمه الله. قال ابن القيم، وهو أحد تلاميذ شيخ الإسلام ابن تيمية البارزين: الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه ولو زاد، يعني ولو زاد في ثمنه فتصدق بأكثر منه كالهدايا والضحايا، فإن نفس الذبح. الذبح في موضعه أفضل من الصدقة بثمنه، فمثلاً في يوم النحر لو قال إنسان: أنا أريد أن أذبح، أيما أفضل، أن أذبح أضحية مثلا بألفي ريال أو أتصدق بالألفين على الفقراء، نقول الذبح ماذا أفضل. كذلك أيضا لو ولد له مولود فقال: أيما أفضل، أن أذبح شاتين عن هذا المولود الذكر، أو أن أتصدق بقيمتها عن الفقراء؟ فالجواب أن الذبح أفضل، لأن الذبح قربة إلى الله عز وجل، قربة، فهو أعظم يعني من حيث التقرب، أعظم من مجرد الصدقة. ولهذا قال: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة، كما قال تعالى: فصل لربك وانحر، وقال تعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ففي كل ملة صلاة ونسيكة لا يقوم غيرهما مقامهما، ولهذا لو تصدق عن دم المتعة والقران بأضعاف أضعاف القيمة لم يقم مقامه، وكذلك الأضحية. انتهى. يعني لو أن شخصا حج متمتعا أو قارنا وجب عليه الهدي، لو قال: بدلا من الهدي سوف أتصدق بثمنه أو بأضعاف ثمنه، فهل يكون قد أدى الواجب؟ لا، لأن الله عز وجل قال: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فأوجب الهدي. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين، فإنهم كانوا يضحون، ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول الله ولم ينقل أيضا عن أحد من الصحابة، لا عن الرسول عليه الصلاة والسلام ولا عن أحد من الصحابة، أنهم استعاضوا أو جعلوا الصدقة بدلا عن الأضحية، لم يفعله ولا واحد منهم. فدل هذا على أن الصدقة، على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ولو كانت الصدقة بثمن الأضحية أفضل لعدلوا إليها، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليعمل عملا مفضولا يستمر عليه منذ أن كان في المدينة إلى أن توفاه الله مع وجود الأفضل وتيسره، ثم لا يفعله مرة واحدة، ولم يبين ذلك لأمته بقوله: بل استمرار النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين معه على الأضحية يدل على أن الصدقة بثمن الأضحية لا تساوي ذبح الأضحية فضلا عن أن تكون أفضل منه، إذ لو كانت تساويه لعملوا بها أحيانا لأنها أيسر وأسهل، أو تصدق بعضهم وضحى بعضهم كما في كثير من العبادات المتساوية. فلما لم يكن ذلك علم أن ذبح الأضحية أفضل، علم أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها، ويدل على أن ذبح الأضحية نعم. وأيضا وجه آخر وهو أن يقال إن في ترجيح أن ذبح الأضحية أنه لو قيل بأنه تجوز الصدقة لكان فيه نقل لهذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية، فذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. فلو أن شخصا قال: أنا أريد أن أتصدق لأن ذلك أنفع، نقول: لأن الصدقة الآن كونك تتصدق بدلا عن الذبح ينقل هذه العبادة من كونها شعيرة ظاهرة إلى كونها صدقة خفية. نعم. أحسن الله لي. قال رحمه الله: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة في عهد النبي صلى الله عليه وسلم في زمن الأضحية، ولم يأمرهم بصرف ثمنها إلى المحتاجين، بل أقرهم على ذبحها وأمرهم بتفريق لحمها، كما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ضحى منكم فلا يصبحن بعد ثالثة في بيته شيء. فلما كان العام المقبل قالوا: يا رسول الله، نفعل كما فعلنا في العام الماضي. فقال صلى الله عليه وسلم: كلوا وأطعموا وادخروا، فإن ذلك العام كان في الناس جهد فأردت أن تعين كان في الناس جهد فأردت أن تعينوا فيها. وفي صحيح البخاري أن عائشة رضي الله عنها سئلت: أنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن لحوم الأضاحي أن تؤكل فوق الثلاث؟ فقالت: ما فعله إلا في عام جاع الناس فيه، فأراد أن يطعم الغني الفقير. ويدل على أن الذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن العلماء اختلفوا في وجوبها، وأن القائلين بأنها سنة صرح أكثرهم أو كثير منهم بأنه يكره تركها للقادر، وبعضهم صرح بأنه يقاتل أهل بلد تركوها، ولم نعلم أن مثل ذلك حصل في مجرد الصدقة المسنونة. ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. هذا الوجه الخامس من الأوجه التي ترجح أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها. الوجه الأول ما تقدم في أول فصل، فإن نفس الذبح وإراقة الدم مقصود، فإنه عبادة مقرونة بالصلاة. هذا الأول. ثاني، ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أنه هو عمل النبي صلى الله عليه وسلم والمسلمين. الثالث، ويدل على أنه أن ذبح الأضحية أفضل أن الناس أصابهم ذات سنة مجاعة. الرابع، أن العلماء اختلفوا في وجوبها. الخامس، أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ويدل على أن ذبح الأضحية أفضل من الصدقة بثمنها أن الناس لو عدلوا عنه إلى الصدقة لتعطلت شعيرة عظيمة نوه الله عليها في كتابه في عدة آيات، وفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفعلها المسلمون، وسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين كذا قال. نعم. وجه التنظير كذا قال لأن الحج لا ريب أنه أعظم من الأضحية. الحج أحد أركان الإسلام، فكيف يسوى بالأضحية؟ فهمتم؟ شيخ الإسلام رحمه الله يقول: فكيف يجوز أن المسلمين كلهم يتركون هذا لا يفعله أحد منهم، وترك المسلمين كلهم هذا أعظم من ترك الحج في بعض السنين. يعني الحج واجب على جميع المسلمين في كل سنة، يعني تجب إقامته كل سنة بإجماع المسلمين. فكيف يكون ترك الحج، يعني قولوا كذا قال، كيف يكون ترك الحج في بعض السنين أعظم، أقول كيف تكون الأضحية أعظم من ترك الحج في بعض السنين؟ الحج ركن من أركان الإسلام بالإجماع، ولهذا من أنكر وجوبه كفر. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: قال وقد قالوا إن الحج كل عام فرض على الكفاية لأنه من شعائر الإسلام، والضحايا في عيد النحر كذلك، بل هذه تفعل في كل بلد هي والصلاة، فيظهر بها من عبادة الله وذكره والذبح له والنسك له ما لا يظهر بالحج، كما يظهر ذكر الله بالتكبير في الأعياد. انتهى. والأصل في الأضحية أنها للحي، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه يضحون عن أنفسهم وأهليهم، خلافا لما يظنه بعض العامة أنها للأموات فقط. طيب، الأصل في الأضحية أنها للحي، يعني أن الحي هو الذي يضحي، خلافا لما يعتقده بعض العامة ولا سيما سابقا أن الأضحية للميت، فكانوا لا يضحون إلا للأموات فقط، فيضحون عن الأموات ويدعون الإحياء من أنفسهم وأهليهم، وهذا خطأ. ثم بيّن المؤلف رحمه الله أقسام الأضحية عن الميت. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وأما الأضحية عن الأموات فهي ثلاثة أقسام. القسم الأول أن تكون تبعا للأحياء، كما لو ضحى الإنسان عن نفسه وأهله وفيهم أموات، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضحي ويقول: اللهم هذا عن محمد وآل محمد وفيهم من مات سابقا. طيب، إذا كانت تبع فهذا لا بأس به، وقد جاءت به السنة، والقاعدة أنه يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القسم الثاني أن يضحي عن الميت استقلالا تبرعا، مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نص فقهاء شخص ميت مسلم. أحسن الله إليك. أن مثل أن يتبرع لشخص ميت مسلم بأضحية. أحسن عليك. لشخص ميت مسلم بأضحية، فقد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يصل إلى الميت وينتفع به قياسا على الصدقة عنه. ولم يرى بعض العلماء أن يضحي. نعم، قد نص فقهاء الحنابلة على أن ذلك من الخير، وأن ثوابها يعني هذه الأضحية يصل إلى الميت وينتفع به. ولهذا قالوا كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك. كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، سواء نوى بهذه القربة الميت ابتداء أو فعل هذه القربة عن نفسه ثم أهدى ثوابها إلى الميت. مثال ذلك إنسان مثلا تصدق معه 100 ريال، فتصدق بهذه 100 عن أمه، نوى أنها عن أمه أو عن أبيه، هنا نوى الميت ابتداء. الصورة الثانية أن يتصدق بهذه 100 عن نفسه، فأعطى فقيرا مثلا 100 ريال، ثم قال اللهم اجعل ثواب ما تصدقت به لوالدتي أو لوالدي. لا فرق في وصول الثواب بين الصورتين. فإذا كل قربة فعلها الإنسان وجعل ثوابها لمسلم حي أو ميت نفعه ذلك، فسواء جعل هذه القربة ثوابها لحي أو لميت فإن ذلك ينتفع به وينفعه. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ولم يرى بعض العلماء أن يضحي أحد عن الميت إلا أن يوصي به. نعم، وهذا مذهب المالكية. مذهب المالكية يرون أنه لا يجوز الأضحية عن الميت إلا بموجب وصية. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لكن من الخطأ ما يفعله كثير من الناس اليوم، يضحون عن الأموات تبرعا أو بمقتضى وصاياهم، ثم لا يضحون عن أنفسهم وأهليهم الأحياء، فيتركون ما جاءت به السنة ويحرمون أنفسهم فضيلة الأضحية، وهذا من الجهل. وإلا فلو علموا بأن السنة أن يضحي الإنسان عنه، أن يضحي الإنسان عنه وعن أهل بيته، فيشمل الأحياء والأموات، وفضل الله واسع. طيب، إذن الأضحية عن الميت استقلالا تبرعا، كما لو ضحى الإنسان أو ذبح أضحية عن أبيه أو عن أمه، ما حكم ذلك؟ نقول هذه المسألة فيها تفصيل. فإن كان قد ضحى عن نفسه هو فلا حرج، وهذا من الخير الذي يصل إلى الميت. كما لو جاء إنسان مثل وذبح أضحية عن نفسه ثم ذبح أضحية أخرى تبرعا استقلالا لأبيه وأمه، فلا حرج، وهذا من الخير الذي يصل. وأما أن يتبرع عن الميت أو أن يضحي عن الميت استقلالا ويدع نفسه، فهذا لا ريب أنه مخالف للسنة. إذن الأضحية عن الميت استقلالا تبرعا، إن كان الإنسان قد ضحى عن نفسه وخص الميت بأضحية فلا حرج، أما أن يخص الميت بأضحية ويدع نفسه فهذا مخالف لما جاءت به السنة عن الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: القسم الثالث أن يضحي عن الميت بموجب وصية منه تنفيذا لوصيته، فتنفذ كما أوصى بدون زيادة ولا نقص. كما لو قال إنسان أوصيت بعد موتي بثلث مالي، أو أوصيت بهذا البيت يخرج منه كل سنة أضحية، فيجب أن تنفذ هذه الوصية، لأن الله تعالى توعد من بدل الوصية بدلها مع تنفيذها، فكيف بمن منعها أصلا؟ كما قال، كما ذكر المؤلف: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. فإذا نفذ الإنسان الوصية مع التبديل فهذا يلحقه هذا الوعيد، فما بالك بمن لا ينفذ الوصية أصلا. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأصل في ذلك قوله تعالى في الوصية: فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم. وروي عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه ضحى بكبشين وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصاني أن يضحي عنه فأنا أضحي عنه. رواه أبو داود ورواه بنحوه الترمذي، وقال غريب لا نعرفه إلا من حديث شريك انتهى. قلت وفي إسناده مقال، وإذا كانت الوصية بأضاحي متعددة ولم يكفي المغل أحسن عليك يعني الغلة والأجرة مثلا أحسن عليك ولم يكفي المغل لتنفيذها، مثل أن يوصي شخص بأربع ضحايا، واحدة لأمه وواحدة لأبيه وواحدة لأولاده وواحدة لأجداده وجداته، ولم يكفي المغل إلا لواحدة، فإن تبرع الوصي بتكميل الضحايا الأربعة من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة، لأن الموصي واحد فصح جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم في حياته. طيب اتضحت الصورة. يقول مالك رحمه الله: إذا كانت الوصية بأضاح متعددة ولم يكفي المغل لتنفيذها، كما لو أوصى شخص بأربع ضحايا، قال أوصيت في هذا العقار بعد موتي وصية يخرج منه كل سنة أربع ضحايا، واحدة لأمي وواحدة لأبي وواحدة لأولادي وواحدة كذا وكذا، ولم يكفي المغل، يعني لو قدرنا أن الأضاحي كل أضحية بألف ريال ومغل هذه العمارة مثلا ألف ريال فقط، ولهذا قال ولم يكفي المغل إلا لواحدة، فإن تبرع الوصي بتكميل الضحايا يعني دفع 3000 وكمل من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع جمع الجميع في أضحية واحدة، يعني يخرج أضحية واحدة تكون عن هؤلاء الأربعة. لماذا؟ قال لأن الموصي واحد فصح جمع الجميع في أضحية واحدة كما لو ضحى عنهم في حياته. وقول لأن الموصي واحد، لأنه سيأتينا إذا تعدد الموصي فتارة يتحد الموصى إليه وتارة يختلف، فعندنا صور الوصية لها صور. الصورة الأولى أن يتحد الموصي ويتعدد الموصى له فيجوز الجمع، والصورة الثانية أن يتعدد الموصي والموصى له، كما لو كان إنسان مثلا وصي على أوقاف أو وصايا، وكل واحد من أصحاب هذه الوصايا قد أوصى بأضحية ولا يكفي، قد أوصى بأضحية لشخص معين ولا يكفي مغل كل واحد، فحينئذ يجمعهم كما سيأتي. نعم أحسن الله لقاء رحمه الله. وإن كانت الوصية في أضحية واحدة ولم يكفي المغل لها، فإن تبرع الوصي بتكميلها من عنده فنرجو أن يكون حسنا، وإن لم يتبرع أبقى المغل إلى السنة الثانية والثالثة حتى يكفي الأضحية فيضحي به. فإن كان إذا كانت الوصية في أضحية، يعني أوصى قال أوصيت بثلث مالي في العقار الفلاني يخرج منه كل سنة أضحية، قدرنا أن الأضحية مثلا بألف ريال والمغل ما يكفي، لأنه قد أوصى بوصايا أخرى، لكن الوصية بالأضحية ما يكفي المغل، ما يتوفر في السنة إلا 500 ريال. ففي هذه الحال نقول إن تبرع الوصي بتكميل المبلغ فهذا حسن وقد أحسن إلى هذا الموصي، وإن لم يتبرع أبقي المغل إلى السنة الثانية والثالثة، يعني نأخذ هذه السنة 500 والسنة الثانية 500 والثالثة والرابعة، ففي السنة الرابعة يضحى عنه. واضح؟ نعم، هذا معنى جمع المغل. طيب مسألة أخرى، قال إذا كان المغل ضئيلا، وهذا موجود الآن، يعني كان في بيوت صارت خراب لا تؤجر أو أجرتها ضعيفة جدا، فالمغل ضئيل، قال لا يكفي لأضحية إلا بعد سنوات، بيت مثل مؤجر ب300 ريال أو نحوه، فلو جمعها ربما لا يتمكن من التضحية إلا بعد سنوات، قال في هذه الحال فإن الوصية يتصدق بالمغل في 10 ذي الحجة ولا يبقيه، لأنه عرضة للتلف، وربما تتزايد قيم الأضاحي كل عام فلا يبلغ قيمة الأضحية مهما جمع، فالصدقة به خير. إذا كان المغل ضعيف، يعني مثلا لو قال أوصيت أن يضحى عن أبي كل سنة ببعير والمغل كل سنة 1000 ريال مثلا، ربما نمكث 6 سنوات 7 سنوات، ونخشى أيضا أن قيم الإبل ترتفع، ففي هذه الحال يتصدق عنه في شهر في 10 ذي الحجة. ثم بين السبب رحمه الله. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: واخترنا أن يتصدق به في 10 ذي الحجة لأنه الزمن الذي عين الموصي تنفيذ وصيته فيه، ولأن 10 أيام فاضلة والعمل الصالح والعمل الصالح فيها محبوب إلى الله عز وجل. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام 10. قالوا: يا رسول الله، ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء. قال رحمه الله: تنبيه هام. يذكر بعض الموصين في وصيته قدرا معينا للموصي به، مثل أن يقول: يضحي عني ولو بلغت الأضحية يضحى عني ولو بلغت الأضحية ريالا، يقصد المغالاة في ثمنها لأنها في وقت وصيته بربع ريال أو نحوه. فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصياء فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية الآن، وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك ويجب عليه واضح. يعني يكون مثل هذه الوصية قبل 100 عام أو أكثر، فيقول مثلا: يضحى عني كل سنة ولو بلغت الأضحية ريالا، يعني كما لو قلت الآن: يضحى عني ولو بلغت الشاة 10,000 والمغل مثلا 100,000، فيدع يقول هو قال 10,000 والأضحية بأكثر من 10,000، نقول هذا لا يجوز. اتضحت الصورة الآن؟ هذا الرجل يقال ولو بلغت ريالا، حينما قال ذلك كانت الأضحية بربع ريال، فهو قصده ماذا؟ يعني مهما بلغت قيمة الأضحية فضحوا. فيقوم بعض من لا يخشى الله من الأوصية فيعطل الوصية بحجة أن الريال لا يمكن أن يبلغ ثمن الأضحية. قال هو أوصى بريال، قال ضحوا عني بريال ولو بلغت ريالا، ما نجد الآن أضحية بريال، فيعطل الوصية. نعم أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وهذا حرام عليه وهو آثم بذلك، ويجب عليه تنفيذ الوصية بالأضحية وإن بلغت 1,000 الريالات ما دام المغل يكفي لذلك، لأن مقصود الموصي معلوم وهو المبالغة في قيمة الأضحية مهما زادت، وذكره الريال على سبيل التمثيل لا على سبيل التحديد. نعم. هذا يعني قد يجد بعض القضاة أو من يعملون في الوصايا القديمة، ومقصوده المغالاة والمبالغة، يعني مهما بلغت قيمتها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: الفصل الثاني في وقت الأضحية. الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء إذا أخرها لعذر، وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون. طيب، يقول: الأضحية عبادة موقتة لا تجزئ قبل وقتها على كل حال، ولا تجزئ بعده إلا على سبيل القضاء. كل عبادة موقتة فلا تصح قبل الوقت مطلقا. كل عبادة موقتة فلا تصح قبل الوقت مطلقا. فمثلا لو صلى الظهر قبل الزوال لم يصح، لو صام رمضان في شعبان لم يصح، لو أخرج صدقة الفطر في أول رمضان لم يصح، لو ضحى في ذي القعدة لم يصح. طيب، إذن كل عبادة فعلت قبل عبادة موقتة فعلت قبل وقتها فإنها لا تجزئ. طيب، فعلها بعد الوقت نقول إن كان معذورا أجزأت. فمثلا لو أن إنسانا نام عن صلاة الظهر ولم يستيقظ إلا بعد دخول وقت العصر فيصلي الظهر، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: من نام عن صلاة أو نسيها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. إنسان مثلا يعيش محبوس في مكان لا يعرف الليل ولا النهار ولا الشهور، ومضى عليه شهر رمضان ولم يعلم به، فلم يعلم إلا مثلا في المحرم، فيصومه قضاء، بل يكون في حقه كالأداء. إذن كل عبادة مؤقتة لا تصح قبل الوقت مطلقا، وتصح بعده للعذر إلا في مسألة واحدة وهي صلاة الجمعة. فصلاة الجمعة من شرط صحتها الوقت، أن تكون في الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده. فهمتم؟ فمثلا لو أن جماعة لم يعلموا، مثلا ناموا من الضحى يوم الجمعة ولم يستيقظوا إلا بعد دخول وقت العصر، فهل يصلون الجمعة؟ لا، لا يصلونها، يصلون ظهرا. إذن يستثنى من هذه القاعدة، وهي أن كل عبادة موقتة لا تصح قبل الوقت مطلقا وتصح بعده ولا بعده إلا لعذر، يستثنى من ذلك صلاة الجمعة. ولهذا من شرطها الوقت، من شرطها الوقت، يعني أن تكون في الوقت، فلا تصح قبله ولا تصح بعده، حتى لو كان معذورا لا يمكن أن يصليها، لأن وقت الجمعة محدد. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: لا ما تجزي، لأنها هي العبادة. يعني لو صليت الظهر الآن قبل الوقت ما تجزي، ما لا تكون نافلا، إلا تصح على أنها هي العبادة. يعني لو أن الإنسان العبارة سليمة، يعني قصدك الأضحية عبادة، لا تجزئ قبل وقتها على كل حال ولا تجزئ بعده، معنى لا تجزئ لا تصح، لأن يعني المجزئ ما برئت به الذمة وسقط به الطلب. فمثلا إنسان صلى الظهر قبل الزوال، ما حكم صلاته على أنها الظهر؟ لا تجزئ ولا تصح على أنها ظهر. لكن هذه الصلاة هل هي باطلة؟ لا تصح، لا، نقول تكون نفلا، تكون نفلا. ولهذا قال فقهاؤنا رحمهم الله: وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. ينقلب نفلا ما بان عدمه، يعني عدم وجوبه، كفائتة فلم تكن. إنسان قال: أنا لم أصلي أمس صلاة العشاء، فقام يصلي فرآه صاحبه وقال: ماذا تصنع؟ قال: أصلي العشاء. قد صليت أنا وإياك العشاء أمس، فذكر، فماذا تكون صلاته التي صلاها؟ ها، تكون نافلة. كذلك أيضا: وفرض لم يدخل وقته، لو صلى الصلاة المفروضة قبل دخول وقتها ثم تبين له أنها قبل الوقت، فحينئذ يجب عليه أن يصلي في الوقت وتكون صلاته السابقة نفلا، وينقلب نفلا ما بان عدمه كفائتة فلم تكن وفرض لم يدخل وقته. نعم، أحسن الله لي. قال رحمه الله: وأول وقتها بعد صلاة العيد لمن يصلون كأهل البلدان، أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية. فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه طيب أول وقتها بعد صلاة العيد، بعد صلاة العيد ولو قبل الخطبة، لكن المستحب أن يكون ذلك بعد الخطبة. فالمستحب أن يضحي بعد صلاة العيد وخطبته، لكن لو ضحى بعد الصلاة وقبل الخطبة أجزأ. طيب من لم يصلي، كما لو كان مسافرا أو في برية أو نحوه، قال: أو بعد قدرها من يوم العيد. فمثلا لو كانت صلاة العيد الساعة السادسة، يبدأ الناس الساعة السادسة، فنقول إذا جاءت الساعة السادسة مثلا وعشر دقائق أو ربع ساعة، السادسة والربع، فليضحي. أو بعد قدرها من يوم العيد لمن لا يصلون كالمسافرين وأهل البادية. وهنا مسألة، وهي لو أن شخصا وكل آخر بذبح أضحيته في بلد، وكان بلد الوكيل متقدما في الصلاة على بلد الموكل، يعني مثلا شخص وكل آخر مثلا في شرق من دول شرق آسيا، فقال: وكلتك أن تذبح أضحية عني هناك، فهل المعتبر في الوقت زمن الوكيل أو زمن الموكل؟ يعني لو ذبح الوكيل الآن ذبح الأضحية مثلا ربما يذبح الساعة الثانية في الليل بعد منتصف الليل، وعند الموكل إلى الآن لم يدخل الفجر، فهل نعتبر الوقت بالنسبة للوكيل أو بالنسبة للذابح أو بالنسبة للموكل؟ الجواب أنه يعتبر بالنسبة للوكيل، يعني لمن يباشر الذبح، فما دام أنه ذبحها في الوقت فهو المعتبر. نعم، وهذا في الحديث من ذبح قبل الصلاة، انظر هذا الوكيل ذبح قبل الصلاة أو بعد الصلاة، ما دام أنه ذبح بعد الصلاة فإنه يجزئ. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: فمن ذبح قبل الصلاة فشاته شاة لحم وليست بأضحية، ويجب عليه ذبح بدلها على صفتها بعد الصلاة، لما روى البخاري. يجب عليه أن يذبح بدلها بحيث يكون هذا البدل مثل مماثلا لها أو خيرا منها، مماثلا أو خيرا منها. أحسن الله إليك. قال رحمه الله: لما روى البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل الصلاة فإنما هو لحم قدمه لأهله وليس من النسك في شيء. وفيه عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ومن ذبح بعد الصلاة فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفيه فقد تم نسكه وأصاب سنة المسلمين. وفيه أيضا عن جند بن سفيان البجري رضي الله عنه قال: شهدت النبي صلى الله عليه وسلم قال: من ذبح قبل أن يصلي فليعد مكانها أخرى، والأفضل أن يؤخر الذبح حتى تنتهي الخطبتان، لأن ذلك فعل النبي صلى الله عليه وسلم. قال جند بن سفيان البجري رضي الله عنه: صلى النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ثم خطب ثم ذبح. الحديث رواه البخاري. والأفضل أن لا يذبح. إذن الذبح له وقت جواز وقت أفضلية، وقت الجواز من بعد الصلاة ولو قبل الخطبة، ووقت الأفضلية بعد ماذا؟ الخطبة، بعد الخطبتين. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: والأفضل أن لا يذبح حتى يذبح الإمام إن كان الإمام يذبح في المصلى اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ففي صحيح البخاري هذا كان سابقا لما كانوا الناس قلة، لكن الآن لو قلنا الناس يذبحون عند المصلى ماذا سيحصل من من الفوضى والأوساخ. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يذبح وينحر بالمصلى، يعني يبرز أضحيته عند مصلى العيد فيذبحها هناك إظهارا لشعائر الله، وليعلم الناس بالفعل كيفية ذبح الأضحية، وليسهل تناول الفقراء منها. وليس المعنى أنه يذبحها في نفس المصلى، لأنه مسجد، والمسجد لا يلوث بالدم والفرث. نعم، قولوا لأنه مسجد يعني مصلى العيد، فمصلى العيد مسجد. والدليل على أنه مسجد حديث أم عطية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نخرج العواتق وذوات الخدور والحيض، أمرنا أن نخرج الحيض والعواتق وذوات الخدور يشهدن الخير ودعوة المسلمين. قال: ولتعتزل الحيض المصلى. فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم بعض أحكام المسجد، فعلى هذا مصلى العيد مسجد، لا يجوز فيه البيع ولا الشراء ولا إنشاد الضالة، ويشرع لمن دخله أن يصلي التحية، ويصح الاعتكاف فيه لمن لا تلزمه الجماعة. جميع الأحكام التي تثبت للمسجد تثبت له. نعم، أحسن الله إليك. قال رحمه الله: وفي صحيح البخاري أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم لما خطب يوم عيد الأضحى قال: فانكفأ إلى كبشين، يعني فذبحهما، ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. وعن جابر رضي الله عنه قال: إلى غنيمة. أحسن الله إليك. ثم انكفأ الناس إلى غنيمة فذبحوها. وعن جابر رضي الله عنه قال: صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم النحر بالمدينة، فتقدم رجال فنحروا وظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم قد نحر، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان نحر قبله أن يعيد بنحر آخر ولا ينحر حتى ينحر النبي صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم. وينتهي وقت الأضحية بغروب الشمس من آخر يوم من أيام التشريق، وهو اليوم الثالث عشر من ذي الحجة،